بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بليغ الحكمة جاذ بمولد النبي صلوا عليه. نعم صلوا وسلموا وبارك عليه. كل عم يصلوا على حضرة النبي. الحمد لله بليغ الحكمة جاد بمولد النبي. نعم صلوا عليه. طيب لكل شيء وهدى ورحمة يرحم عرب خلقه وعجمه بيمن نور المصطفى. طيب بيمن نور المصطفى لمن أشرف الأحوال. الحمد لله. الحمد لله على ذا الحال. افتح عليك. فإنه لمن أشرف الأحوال. تالله إن كنا لفي ضلال من قبل أن يجيء بالإرسال نبينا صلوا عليه. نبينا سامي العلا والفضلي. طيب طيب طيب. نلنا بحب المصطفى منانا يا رب، وقد عمنا الله به إحسانا. الحمد لله الذي نجانا الحمد لله من كيد كل حاسد جفانا. يا رب يا رب فاجعل كيده بالنحر. صدنا على ضعف القوى سوانا. صدنا على ضعف القوى سوانا. الحمد لله. وقد نجونا من دهاءنا. الحمد لله الذي نجانا. من كيد كل حاسد جفانا يا رب يا رب فاجعل كيده في النحر يا رب. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنانا من جاءنا من جاءنا من جاءنا برحمة ويسر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. إن كان جودك لا يرجو ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم.